سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وحرنت عن كجواب إساء النبي عليه الصلاة والسلام مركو مدينة قلي وأوهي جرودي لحي طوام بلود أما تدبي طوام بلود سيا رواية صحيحة إشاقان ونبي قلت كان بيت المقدس وحو لكن جعلاي إن قبل ذي نبي الله إبراهيم وكعب الله إن أجيسته وجعلاي هذه الجار فرج وحي بسقهي لكن انت أصعب بلاد لحية طوان أما تضبية طوان بلاد أي قلت كان بيت المقدس يهودي مركع حوا وحي رادينها دوبة قبلتي اني وافقي وبصوت وادي ايها التجربه الاهات واختبار بعض القاعده مركي لسو عليي او يعني كعبه لسو عليي او لا امري انو اجيست كعبه يهود ايو الكتاب كي كلا يعني وحي موجيان ديدمو أو إيرادن حك الجدي قبلتي وأول أجهزتي هذا قبلتي كجهزتي هذا من كان من تركيز حق هذا آدم هذا أنا بري وحوش أنا وقتك دانا برا مش بركة أن لو جوجين بي وقف إذا استن قبلتي لبدري إلى هنا ونوش أجي حكمة وكره هاي بيت المقدس إن لو جاري النبي كبعدنا لو عليه كعبة إن أيتها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه حكمة الله لكن النبي محمد راعي إيه كان راعي وكلا تدينك لبلا صلى الله موجنا انتصر مرق يهود إيه منافقين إيو مشركين إيو نصارى إيو وحاصلن أيقو ما رتمد والبا قبل الله لنعبى وجدرين وضم تربيسين وإسلام كهذه جار وحلا قاري آي إلى رسول كيس الله قيني هذا الله أبي دوران يهود أما ذلك السفهاء هذا سفيه وصوب مرني وقفك مانقابك الجاهل الضعيف الرأي ولبقى يكون جلتا فضيل فتك ما حاصل إليه دوران بإلهي والله قيني رسول كيسا سيقول وحده دوران السفهاء من الناس فتك مانقابك أما أغلق فضل ما ولاهم حك جيديي نبي محمد إيه أصحاب ديسة ذاتك الرأسا عن قبلتهم قبلة هذه محاكة جاذية التي كانوا عليها أي أجيسنا يربيت المخدس محاكة جاذية قل وحترا لله المشرق والمغرب إلهي با إسكالة قرح كصابح يقرح دع وحواجهه ماشي إلهي كو جاذية أما بريها النغطة أما كافر هالنقطه أما هالنقطه وقوي أما قلبات إلهي بأسكال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إذ دونعي كهنونيا إلى صراط مستقيم ودتوسا صراط كاسم أصامرني فأتعلم أصامر إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومجرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين سرات كودي ما وسرات كدك وراح سناي أو هاي صالحين تا شهداء أنبياء لا تكاسوا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصن أولئك رفيقا سيقول السفهاء دتك أغلقاب تا من الناس دتك كم ذا وحده دونان سفهاء أما هم قضية المشركين تي عربت أما يهودي أما منافقين تي أما النصارى يدورونها مقدر وحمان قالوا ومالسوا كفكرية ما ولاهم محاك الجيدي محمد إيا صحابة ديسة عن قبلتهم التي كانوا عليها قبلتهم مركورة إجيستان محاك الجيدي محاك الجيدي مركورة سؤال لسويدية ما إلهي لك الجيدي ووحي لليها ما تفولي وجهك شطر المسجد الحرام أي ما كونك مامولة إلهي بها مامولة أو ماشي والربا تتكو الجيدين أي روح الربا طاعت طاعتين والقوائي يريه قام سمان وأنا صمر أن من كاس تجربة هذا قل حترى أن محمد لله الله إسكاله المشرق والمغرب جهاد عن بريء جهاد عن قلبات إلهي إسكاله ماشي والربا تتكو الجيدين أي يهدي من يشاء قفوا الدوام كهنونين إلى صراط مستقيم وضطوصا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إلهي أيضا أنه شيء ذاتك مسلمين تاء إلهي أنه كبقي ذات وسط أو إخيارة أو عادلين أو كمر خاتفر أمدي أيضا كهري ما دام أممك أيضا قدن بيين كتاب كودنا كتبت قدن بيين أنبيادي هراء إيو أقوام تودي بكبر خاتفوري ووحي أمر خاتفوري أن أنبيادي إن الرسالات كي رب الله صدري أقوام تودي إسو قارسية حقيك أغادين كتاب كودك أغادين وحلو وحن قصة صومرني سو كما هم ليان رب إسرائيل عاد ثمود صالح نوح بلغوض الله إلى عادنا خام هود إلى ثمود خام صالحا وحاصلن قصص كقرآن كأشياء مرق إنا الرسول جارسيان بمرخاتي نقانيان أيها النبي محمد بمرخاتي النقانية وكذلك سلا سوكلا سلا قبلة عن إذ كجور الجني نبي الله إبراهيم خليل الرحمن أو قبلة إن أن كتبنا كعبة أن إين دارني يعني كتاب كان بجعلناكم وحن لكتقنا أمة محمد أمة وسطا أمة خيارة أو وناكسا وسط هو وح نحا أو عدل يكجر تورا سران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سلاسة أماني وما دعيني تاي خير أمة أخرجت للناس وما ديدتك لغيس وصاري يدوه في عناد وكذلك جعلناكم وحن إذ كيالني أمة محمد أمة وسدا أمة نحارة وعادلين وإخيارة وناكسا واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس سورة الحج آخر كذلك أساس كبير ليكون الرسول شهيدا عليكم نبي هذهكم الخاتف رأيه وتكونوا شهداء على الناس هذهكم ندتها كما ركفر يسين أنبيادي إنه قارسيين رسالات إلهي لصدره أقوام تهدين قارسيين كذلك جعلناكم أمة وسطا وعلى ذلك قدق اللي تكونوا شهداء إن النقطين مرخاتي على الناس ذاتك كركوذا ويكون الرسول عليكم رسولك محمد أنا أقول نقضه دشينا شهيدا منكم مرخاتي فورا سلاسة الله ذلك قدق أمة وناكسا وإخيارة لتكونوا شهداء على الناس وإلا سببت الذي كجدي جيدت ولا أحسن وإن هذا نقطين ضد كقوط من خاتفة مركي أقوامتي يا أصحاب سلام أنبياء ذي إلى يحرم من سو جارسيننا بعلى لا يهيا فكر سنتي هذه صحيح أنا وكنت مد نبي عليه الصلاة والسلام ويري وحلي يا ريا نبي الله نوح قيام الله مركز الأولى هل بلغت رسالة ضد من جارسيسي فيقول نعم فيدعى قومه قرأت سألوه يا ريا فيقال لهم هل بلغكم هل بلغكم وحمد يسوى قرسيه فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد وح نودي قيل نوما إيمان وح قفر نوما إيمان وحنا شاقي فيقال للنوح من يشهد لك يقوم الخاتف رأي إنه قرسيسي رسالة ربي فيقول محمد وأمته نبي الله محمد إيه أمديسي فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا رسول كرؤيدين نغضة دشي نمت إذا كمر خاتفنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وعمارة النبي قال له جهدي بيت المقدس مركي هارا كدبنا له سوى عليي كعبضة وإن موقت قفك كراء يا نبي محمد وكأداعي وقبلنا كراء قابلة يا مركي هارا بيت المقدس كبعدنا مدكرة إيادتك أن كراء يا ردوبي حكمة الله جهدي وصلاص وما جعلنا ميال القبلة قبلنا التي كنت عليها قد أهد مركي هراء إلا لنعلم إنا موجنا إلهي وأغاي أنت ستعلم إلهي أغاي لكن ذلك الله موجيه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ذلك الله لك الشهر لأن الله موجنا وما جعلنا ميال القبلة التي كنت عليها قبلة النبي محمد وآدو جيستي إلا لنعلم إنا موجنا من يتبع الرسول رسولك محمد ذات الراعية ممن إنا كم موجنا ينقلب الله عبنا على عقبيه لبدي لغات يعني غدابي عقب وقلال والله عبتي وقف ماشو كيمي كل عبتوها يعني جاهليدي والله عبتي إلا لنعلم من يتبع الرسول رسولك محمد ذات الراعية إن الموجنة ممن لا يموجي ينقلب على عقبيه لبدي سعربات كل عبنا يردوبي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت وحي آتي فعل راس توجه لو جيستي بيت المقدس كبعدنا الله سوى عليي كعبضة لكبيرة وكوة انتهي وهو دبيسة إلا على الذين هدى الله ذاتك إلهي هنونية موقية ذاتك كروا دبيسة وقانسة كنوعناس وكلاعة إن ما رتي أمرك إلهي الأداعه ذاتك وناكسا وهداية إلهي قلبك أقليي ذاتك سبيسة دبك أهي لكن قوة كلا وقبيسة يهود وقبتي منافقين وقبتي مشركين وقبتي نصارى وقبتي وحلو إمارتي إسلامك وحلو الرادين أي يعني أرنتاس وقبتي ومشاقه بيكو أهد وإن كانت لكبيرة يعني وإن كانت هذه الفعلة أرنكاس للسمائي وأصرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة يعني إن لا يسأل إياك عبادي مرت وراء أجيستي يعني حجر بيت المقدس الله سأل إياك عبادة أمر كاسو لكبيرة وأرن كوين ضبايا إلا على الذين هدى الله ضدك إلهي وهنوني قلبي قودة ورسولك محمد الرمي وعلى وحي أولي مدنا فميي لاتكاس أيه بشكي وما جيران تصرفك يا مامرك إلهي أولي أهي ما شرب إنه ضمدي سأولي حين أيه ما شرب أكسولي حين أيه حكمة أولي أهي لكن ذاتكي جيراني أيه وح الله مركي وح دعان شكي إيه وحاك دعايا ورار بد كان أمرك وحاو زيادة يقين هي تصديق واسم شكي با شكي كلا كوسي درسامي وإذا ما أنزلت صورة فمنه من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بد كي وناك سنايا إيمان كلا هاي إيمان كوديا إيمان كلا زيادة وحاكو درسامي الإيمان هو زيادة مركي أعمال ونحسن وصالحة طفء سمايه هدو أعماشي كالتغنوى نقصامية أو محاسئ قلب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم آيات دي مركب حيوكر بي نيسا قرن قرن قوذي هربو قدري قال لماذا ودي وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أنت نبي عليه الصلاة والسلام أنت كان يا بيت المقدس ضد بعد أنت صحابة كم إذا وعمرك اللقلي شكي ضد كاس أنت صلاة دوري حق جرتا اللي قبل هذا هو لصور يجي صحابة مركي لصور يجي قبل هذا dad baysan wali soo gaarin naskhigaas oo markii nabiga loo waxyooday hameenkii dad ba maartay ay gaartay waqti dambe in la bedelay kaacbadi yani qibladii aw loo jeestay baytul maqdis oo loo soo wareejiyay al kaaba baytul haram dadkaas markaa rag nabiga la soo tukaday ba marte u sheegay oo yiri nabiga quraan ba xal ugu soo dajiyay wa isbedel ba dhacay hal qof ba marka u tagay masajida kale oo quba uu kamid yahay markaas uu amro yiri waa inaa wareegsataan ee wasaadi ku jira iswareejiyeen oo xaqi u jeedan baytul maqdis ka soo jeesteen kaacbadii ku soo jeesteen oo iskala wareejiyeen يعني صحابة وفير بل أمرك صلاة أول كجري قاتل أمرك هل لنا نقص الشيء خبرك حتى نبي موسى الشيء من لا صوت كذا نبي أي يري نبي قرآن بحر وسود دجيه قرآن كاسنا وحال وفري إنه كعبد أجيست أذن كنا مرك أجيست صلاة بحديد أسكو من ذلك وما كان الله ألا ما أهم ليضيع مضيع إيمانكم صلاة دين إيمان كسوحه فصري الصلاة حديث صحيح أنا وكتبت إن لغو فصري إيمان كصلاة وما كان الله ألا ما أهان ليضيع إيمانكم صلاة دين أوتكتين بيت المقدس إلهي ثواب كيدي إذا كما ضيعه ملو من وإذن كيد إن الله ألا بالناس ذاتك لرؤوف ولا أترد بضن رحيم هذا نحن حريصنا رؤوف يعني وتردان نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح بخاري مسلم كيم وحو أركي هوان لسوق فاشي والممارتي فهذه نيسان ما يقل شيء المية مركة ببتي سوى صارتي ناس كيكو قراتي مركة سنبي مكويري ما أمالي نيسان هوان تان ولد كيدي نار كتوريس أيضا أولي كرتا إنيسا كتوري مركة سيرا هذه نمية كما توريس فوالله والله أرحم بعباده من هذه بولدها إلهي هو أولنا حريص بدنيا الدوما ديسا مدى سيولد كذا أولنا حريصا رؤوف ومرك إلهي وأطرد أدومدي سواء أطر يا رحيم ونهدر ونحرسنا ويوصى الله أبتا ودنوبتي يا معاسدك صلى الله أبتا إلهي وكتاب أخبره وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى وحان أركينا تقلب وجهك وجهك قد قدوم كيسا نبي محمد في السماء سماء قد قدوم أيه فرج إيا مخرج إيا وحي سوغ إيا مركز أركفيرنا بل وحن الله سوى وحي هذا ووحج على نبي انت أوتو كذا يا بيت المقدس دوري طوان في البلاد أما ليه يتبن على الإرادة أما تدبيه طبعا حديث الله بضل الله كانان وحج على هذه الجر اللي سوى لحيو كعبة قد نرى وحركينا تقلب وجهك وجهك قد قدوم كيسا في السماء سماء أكو قد قدوم أيو مركز وفيرنا أيو فلنولينك وحنكو جاذنين قبلة ترضاها قبلة أهالكتها وأول با وحوج الله قبلة نبي الله إبراهيم وكعبة بسي قبلة أهاد فلنولينك وحنكو جاذنين قبلة قبلة ترضاها أهالكتها فولي هذا أمر لسيي جاذي وجهك وجهك شطر المسجد الحرام نحو مسجد الحرام شطر هو حق حق مسجد الحرام جيسو يعني قبل الله أنت هذا لا أمر لكن حق يراني على غيابة قبل الله قفك مركة هرجو يا بموغية قفك حتى مزايزك كبحسن هدار وعلى غيابة قابلك العلم ما رب قابلا كنت ما شاس مركة إنه تاس وأيد لفتي يدكو آذة بقل كيف بقل يعني وآذة أذكتا قف لكن دو كل حجرة ماشي وجيرة مركز عينت وقابلك وقبل هذا سيدات كانت تصور أيام أنا أركي وكب دلمت هاي قبل هذا قرية وكب إسان قرية مركة دي اللي راحة فدان قرية نحوسة جيستو ومدوال مال وجوغو أفرت إن أعيك كلا جيران إمي ساكسو آذي كرتا بغل كيف بغل هذا قياس وأصيب كرتا يعني هو يران كرتا وما جيران دتك تجربنا وحوار كيدات ومارك هذا التغام مارك داخل كعوضة قلام إيا مارك بناك كنت كان أيام يعني مسجدك اسكم من منغانش مارك وحالا عبرين شطر المسجد الحرام حقير جهاز جيستها لكن أيدي عينك يدين لغو مكالي في ذاته وأنا حريص الله بالنس النظر هذا ماشان جهاز نسك الجماعة بين المشرق والمغرب قبلة عليه ماشي قرآن القصر بحضي ماشي أولى عضو قبلة نوتة ولذلك عارك يسام مكة مزايد كتا علي ومركي هذا سفي عملاء وقادي أن كؤادنا المسجدك بيت الله الحرام ويعني هذا مركي سعادة بار الله بسي وصفي عن لو أغاني وحال أغاني وحلنا كدد بنتها محاوما لا يسا مركا وحي كفو غاي ودونك كلا إلا دونك أطلو حاقب لا الله ماشاس ونوال بصوت تيك سنة وصاعد رانا فولي وجهك وجهك وجهك نبي محمد شطر المسجد الحرام مسجد الحرام حقيس جهاديس وحيث ما كنتم ما ركزت أجوكتان مسلمين فولوا وجوهكم وجيدين أجيدية شطره شطر مسجد الحرام حق مسجد الحرام جهاديس وإن الذين قوى أوتوا الكتاب kitaabka kuwa la siiyay yahuud iyo nasaara la yaclamuuna waxay og yihiin oo kutubtooda ku taallo annahu tawajjuhaasi alxaqu min rabbihim xaq rabbi ka yimid inuu yahay waa ogsoon yihiin ee waxay u diidayaan oo u inkirayaan yacni waa canaad ku jira iyo xaq diidnimo laakiin sifada nabiga calayhi isalaatu wasalaam inuu u jeesanayo yacni qibladooda oo xagga u jeesanayo waa tilmaantaas waa ku jirta oo waa wax la siiyey ahlu kitaabkuna waxay u diideen xasadan wa kufran wa cinaadan wa ina aladiina kuwa uutu lkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaaro la yaclamuuna waxay og yihiin annahu tawajjuhaasi alxaqu min rabbihim xaq xagga rabbi ka yimid inuu yahay wuxuu ku fasiray ibnu kathiir ay walyahuudu aladiina ankaruu istiqbaalakum alkacbata wansiraafakum can bayt اlmaqdis layaclamuuna ana allaha tacaalaa sayuwajihuka ilayha ilaah inuu kuu jeedi doono qibladaas bimaa fii kutubihim can anbiyaa'ihim min annacti wasifati lirasuuli illahi sal slama wa ummatihi wamaa khasahu allahu tacaalaa bihi washarafahu min ashariicati alkaamilati alcadiima walaakin ahlu lkitaab yatakaatamuuna dalika waa qarinayaan katbi baynahum xasadan wa kufran wa cinaadan waa la handaday marka wama allahu bigaafilin camaa yacmaluun wama allahu alla ma aha bigaafilin alla moog camaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ahlu kitaabku ilaahay maaragtay ma mooga ee waa ka abaalmarinaya ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض إلى نوضوا رميا كفر أهل كتابك إيا عناد كودة إيا مخالفة أي مارت خلافة يعني أي أب إن مارتي وحلو شيء أي حقيهين ayagoo maarata arintaa kitaabadooda ay ku taallo bay diidayaan wala in atayta wallaahi lain atayta haddaa ula timaadid nebi maxamedow alladiina kuwa uutu lkitaaba kitaabka la siiyey oo yahuud iyo nasaaro bikulli aayatin aayad kasta haddaa ula timaadid mucjize kasta maa tabicuu qiblataka adiga qibladaada ma raacaya hore waxa usoo marnay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaaraa xataa tattabica millatahum diinkoodana a raacdid marna raalli kaama noqonay haddana waxaa la leeyahay aayad kasta mucjiza haddaad tustid ma ku raacayo lagama yaabo ina aladiina xaqad calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'atum kullu aayatin xataa yarau alcadaab alaliim walain atayta haddaad ula timaadid alladiina uutu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad kasta maa tabicuu qiblataka qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna ma tihid nabi maxamedow bitaabicin mid raacaya qiblatahum qibladoodii ma raacaysa adiga adigu waxii baa ku socotaa wamaa bacduhum qaarkood bitaabicin mid raacaya qiblata bacd yahuud iyo nasaaro mid midka kale ogol ma leh waanu soo marnay mid walba inay midda kale leedahay laysat calaa shay qaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shay wa qaalat inasaara laysat ilyahuudu calaa shay-in wahum yatruuna alkitaab kitaabkii akhrinaa mid walba kitaabkoodii waa ku taallaa oo lagu bishaaraynaya rusulsha waa u sheegeen wamaa anta ma tihid nabi maxamedow bitaabicin mid raacaya qiblatahum ayaga qibladooda wamaa bacduhum qaarkoodna ma ahan bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin qaarka kale qibladooda oo iyaguna wax kuma ogola adigana wax kuma ogola ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت هذا عدد وفرضا وتقديرا نبي محمد حاشائن راعون محمد هو ديسا لكن ذلك الله دل إياي وأمد أمد وحالك وحالك ما رأي إياي إن قالت إسراء لتتبعون سرنا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وعلى النبي عليه الصلاة والسلام واحد راعي دونتان ذاتي ذي كوري ودين كوري أو يهودي نصارى تاكا تاكا لنن حتى هذين قرار قد ضب باش اللي يرادو وكذا القديس معنى واحد صحيح يرادين والراعي سي هذا واحد وحي سبحانه الله كاجعل سمع سي الله حيرتا أما الله جرتا أما الله لبستا أما الله سمايا واحد صحيح الله سنة كان وحاس عليه بقاس درك أنه وحاس الله قادم سنة كان وحاس مارتي تماسا صلاة جرانيا وسلام من كان قبلكم فروا نبي محمد وشاقي إن أن بكاس يعني مارتي مرنبا أن لقيتكين ولا إن اتبعت هداد فاعدد أهواءهم هوذوذا من بعد ما جاءك من العلم وعيكوهم أو علمي يا وحي يا كبعدي إنك إذا لمن الظالمين وحكم تادت الظالمين تا ساس النبي محمد الأولى ياهي لكن عند الله جهد ومدى النبي محمد مر مراعين هودي سنة مراعين لكن أنبياء عموما ساس الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ساس الله هو مراعي شرعي وحكمي لكن ذاتك على تصح حيث الأنبياء وجدين يعني مضوضة شرعي لا صديبي حداد راعد هو ذا قوة يوح نفتض أي ربطه من بعد ما جاءك من العلم وعكوه مدء علمي إلا هذا رسول بعطاي لا وحيوري وعلم كالأكسب إنك أظهر مركز دار راعد إذن مركز الله من الظالمين ظالمين تكملتها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون إلى نظور رمي أهل كتابك إن قرن يا نبي محمد إن رسول حق إياي كتابك سحق إياي وحق شيئا وأولي بإن سحتاي سيد عروتو ذا قانين او هبل اي هبل اي هبل اي هبلايو ساس اي خان لكن وحسد اي مارتي عناد وحي وحو ديديا الذين كوا آتيناهم الكتاب كتاب كآن سيني يعرفونه نبي محمد واي قانين كما يعرفون أبناءهم سيد ويلشو ذا قرانيا قف ويلكي سكوا بي ماجر ملك صغف الوهي خان الماء قال فصبح صالح أيضا سياسة النبي تلمان تيسا إيا وحاو لا يمد سياسة ويقانين أنه سحتاي محايا كتاب كودي أشياغي وكو بشاريه إنه إمان دونه نبي نوع عاص أيضا لفتغان صامرني كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به أيها عدو ديجري نبي إمام دونا بان ذكاءت كان دونا وساس إساس الذين كوا آتيناهم أنسيني الكتاب كتابك يعرفونه نبي وقرنيان كما يعرفون سيدي وقرنيان أبناءهم ولا شهد ولكي سوس قف وشكينين إن ولكي سيهاي أيها مساس ويقرن نبي محمد وإن فريقا منهم قيد كم من قواس أهل كتابك لا يكتمون الحق حق أي قرنيان وهم يعلمون أيه أب والنبي صفديسي oo kutubtooda ku tiilay way qarinayaan. Fariikh marka waxaa laga yaabaa dad ka mid a nawaadir ah inay ayagu sheegayaan, sida cabdullahi ibni salaam oo ka islaamay iyo rag la mid a oo aan waxba qarin, laakiin fariikh ka mid a xaqay garinayeenoo dadka laftigooda ahlu kitaabka culamo ma wada ahayn, in baa kitaabkii taqeenay inta kalena caamay ahaayeen oo waxba kala ogeyn. Waina fariiqan minhum, qayb ka mid a, koox ka mid a ahlu kitaabka, la yaktumuuna, waxay qarinayaan alxaqa, xaqii bay qarinayaan, wahum yaclamuuna, ayagoo og oo jahli kuma jiro, cilmi bay u leeyihiin haddana waa qarinayaan. Marka qofka jaahilka waxaa laga yaaba mararka qaarkood in loo cudur daaro, oo jahliga meelaha qaarkood waa lagu cudur daaraa, laakiin qofkii caalimka ahaay qofkan kale waa ka duwan yahay, isagoo cilmi u leh ayuu wixii maaragtay diidayaa. wajaxaduu biha wastayqanataa anfusuhum dulman wa culuwan, kibir xasadnimo. alxaqu min rabbika, xaqu xagga rabbi buu ka yimid, falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina, dadka shakiya, dadka ha ka mid noqon. alxaqu min rabbika, xaqu rabbi xaggiisu ka yimid, rasuulkaana soo diray, risaaladiisu waa xaq, kitaabka lala soo diray waa xaq, waxa uu sheegayo waa xaq. falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina, dadka shakiya. walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqu lkhayraat aynama takunuu yaati bikum allahu jamiica in allaha calaa kulli shayin qadiir. walikullin min aladyaan, ahlu adyaanta kulligood wijhatun waxay leeyihiin qiblo, huwa muwalliha oo u jeesanay, waxay la mid tahay, likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan, walikullin wijhatun, qolo kasta waxay leeyahay tawajuh iyo meel qiblo u ah, huwa muwalliha oo uu maaragtay kulligaas u jeesanayo. fastabiqu lkhayraat, khayraatka u tartama, u degdega khayraatka, ila allaahi alla xaggiisa keligiis baa marjicukum, noqodkiinu uu noqday, jamiican dhammaantiin, dhammaantiin ilaahay baan laydiin celinayaa, waa dhimanaysiin, waa laydiin xisaabayaa, marka ilaahay u laabatiin. ila allaahi marjicukum jamiican, meel kale waama laaban, aynamaa takuunuu ya'ti bikum allaahu jamiican, aynamaa takuunuu, meel kasta aad joogtaan, ya'ti bikum allaahu, allah idinla imaanaya, jamiican dhammaantiin. aayaddaas la mid tahay aan akhrinaynay oo suuratu lmaida amalayna, aynamaa takuunuu, meel kasta aad joogtiin, ya'ti bikum allaahu, ilaahay baa idin keenaya, jamiican dhammaantiin, xataa haddaad dhulka ku kala firirsatiin oo qofka jirkiisa la googooyo, ilaahay baa ka soo aruurinaya, waa la isku keenaya, markaasaa la keenaya dhammaan qofkii, bad hadduu ku dhinto waa la keenaya, hadduu buur ku dhinto waa la keenaya, haddii hawada uu ku baaba waa la keenaya. aynamaa takuunuu ya'ti bikum allahu jamiican, dhammaantiin ilaahay baa idin keenaya. ina allaha calaa kulli shayin qadiir, alla wax kasta waa awoodaa, khalqiga inuu soo jamciyo oo meeshii awal ku kala firireen, dhulka kuwii galay iyo kuwii hawada ku baaba'ay iyo kuwii bad ku tegay, kulligood waa isku keenay, markaasaa la keenayaa xisaabkii. wa min xayu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam wa inahu lalxaqu min rabbika wama allahu bigaafilin cama tacmaluun. waa amarkii saddexaad oo istiqbaalu lqibla la amray. wa min xayu meeshii kharajta aad ka baxdid, fawalli wajhaka, wejigaaga u jeeso, shatra almasjid alxaraam, naxwa masjid alxaraam. shatrigu waa xagga, shatrigu waa macno badan yahay, laakiin hadda waxaa laga wadaa jihada, nus waa noqdaa, atuhuuru shatru liimaan xadiiska ah. wa min xayu kharajta, meel kasta aad ka baxdid, fawalli wajhaka, wejigaaga u jeedi, shatra almasjid alxaraam, masjid alxaraam xaggiisa, jihadiisa. وإنه توجهاس للحق من ربك وحق حق ربك يمد أمر حق ربك يمد وما الله بغافل ألما أهل مدموك عما تعملون وحد سمعين إيسان إلهي وأقيهي وإحسابنا لما الدينيه وحسلم إلا يبيه وما رتي قرنيهين ومن حيث خرجت مالك سأتكب حديد فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا سوء العليي أما هم نغطى التأكيد لا أرقر الحجيني من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم مالك سأتجوكت المسلمين فولوا وجوهكم وجيدنا أجيدية شطره مسجد الحرام حقيس مالك سأتجوكت سلامك محل السمائي لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم وحامك النعمة سلاحي السمائي وحاس الذي كوكو السمائي لألا يكون للناس لألا يكون سيئسا أغنى قرن للناس ضدك عليكم دشين حجة ناس كاسو إلينا الكتاب كالغوضة إن إيسان ماركتي هذا هو حجة إيسان كيالا إيسان إيهن مسلمين توحن أوافقان توجهي بيت المقدس وهذه كوافقان هذا ما وهذه خلافين معير أمر يكو سعودين شارل وحبا الله أمري ما أنتر وحبا الله أمري أي ولكو إليهن وحن ما ننكست مربو ما إلا يجيذين محقيك سعودان وامد يكون في ذنوبين لألا يكون سيأسر النقان للناس ضدك عليكم دشينا مسلمين حجة وحجة إيا مارتي دليل إن سيدكو قبسا بصير الله السمائي الله سجادي كعبة إلا الذين كوي موقية ظلموا منهم كوى ظلمك السمائي وقرقضوا إليهم كواس أي وحجة مهليان حجة الواب بعضي مشركين تعربت وأيقوا لها يا مارت أنه دينة النبي إبراهيم بان هاي سنة أول أصلا حق هذا بيت المقدس أنه ما وصلت وأنه قبلة النبي إبراهيم بابك تاقنين مارك إلهي ومارك ورنا أدارتي إنه حق أجيسته حكمة لقال هاي ضدك الداعي الدونة إيه ضدك خلاف الدونة دار ربنا كالأقادة إلا الذين ظلموا منهم كوا ظلمك السماي وضدك أسكم من الموقي فلا تخشوهم هكبق إننا كواس شبهين كورة إيه حججك بعد الكاء واخشوني أنيق الله إقبق أنيق متيستا عبسي ولأتم نعمتي عليكم وحكو أطفنتها اللي الله يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم سيئسا حجة ونغن وعدنا ولأتم نعمتي نعمة يقال لدينا كل ما يستره عليكم دشينا وحان ليدين جديئي واستقبال الكعبة وشرع عديني بلغ ما يستره من جميع الجهات مركوا النعمة إلهي سمائي ولعلكم تهتدون إيا إنا أذكوا هنونتان ومضيه وركلمان وإمارتي وايين أذنك الذي قاري علي وأذنك شرفك يا شيء ولعلكم تهتدون ولكي تهتدون إنا هنونتان كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إلهي عشيقة يا أدو مديسة نعمت فراه بضم وأسمائي ويكمتهاي إن الرسول صادري رسول كاسو كتاب قرآن قد الأخرين هذا معنيه براية هذا سنة مارت أليمت هذا ما رتي وحيسا أقول وجهل إك آيان وبرايو رسول كاس مركا والنعم أول شيء وحي كجران جهلي هي مجدي هي باضي هي شركي بي كجران شركي وكبحان انت إسلامتي نعم كجران دقال هي فرقه هي وحي كجران إن إسلاميان وحان معنى لهين وسنوات دقال سعودي بامارتي دميي مركي نبي الله صدري يعني نعم راس وحكمل امارتي وحسو دمي او انصار مكو نبي اتغي مدينه او خوغا وحير لغا شيكتي قاني مو ينتدب لسيي اي اراده رج دليرد اهي انغا مارتي مخا وحنا لغا سي واي و نبي كو يري الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي اديكو بالي اه سو ايمان ايمان او الهي علي صوبتي لكم هانوني سو فخر ما هينين و انت مهرينين سو دغالا يا دغاتكم جيرينين او الهي صوبتي لكم كينكين اتي قرانك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها والنعمة مركة رسولك وعوهاي نعمة إلهي أصدري وعي لك المساس الأوشيق ومن لا لك عبرك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم سورة العمران نعمة رأس لكن ذاتك كلا وآن مارتي قادا وبدلنا وكفر بدلنا ألم تر إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار وأيو جاريه باقي النقضي نعمة رسول محمد كما فائده سنة صدر دي الله صدر كما أرسلنا سلام أصدرنا نعمة رسول الذي كنا ما يستره با مارتي رسول هدر الذي كصدر كما أرسلنا سلام أصدرنا فيكم نحنين رسولا رسول منكم أليك إلي كمدا رسول جنسي ناء وأليك مارتي لقدين قوها الله قبيل كيني على إلي صدر عرفت قارهان بأطابنيس أيها النبي الرسالة عام أهد هذا لكن رسول لقدين قوها الله وإذا كان شيء لله صدر فعلى الله هذه رسول ما لك الله صدر لها إن أنا فئي سنتاج أي قراني رأيين قلالك أكراني صدري عجمتها كما أرسلنا سيدان أصدرنا وكلا بأن نعمة لكونا ما يسترنا فيكم لحدين رسولا منكم رسول أذيك إذي كمدة رسول كاسو يطلع عليكم دوشينكو أخرنا آياتنا آياتنا قرانك ويزكيكم إذن ظهيرا وشركك إيا حمانتي جاهلية إيا مارتي أخلاق لحن وحاسبنا إذا كان نظيفين ويعلمكم الكتاب كتاب القرآن كان وإذن بريا وأحكام الشرعي وإذن بياننا معنيه القرآن وإذن شيقيا والحكمة السنة وإذن بريا ويعلمكم الحكرة وإذن بريا ما لم تكونوا تعلموا وحالا قرانا إننا هري وإذن بريا ويعلمكم وحكرة إذن بريا ما لم تكونوا تعلمون وحالا أول هرؤوا أقوامنا بؤذن برايا فاذكروني حسى نعمة أسأل إدسيي إيو حصوصك وأفك إي قلبك إيو مارتي حسى أذكركم وأنا ذي حسى يا ربنا واشكروا لي إيو شكريا نعمة أسأل إيو مهدنك ولا تكفروني هيو كالبيننا إلهي بحساس داي نعمة الآية الإسيئي ويكمتها رسولك الله إذن صدري وإذن كمتها ووحيدن براية بينما ذاتك كلا إيسان هيسان نعمة العص إذن لم يتكأهاي وإتعذن ربكم وإن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم من عذاب إلى شديد واشكروني ولا تكفروني إيقو شكريا هنا إيقو كفرينينا إلى أمريا إنا إيقو شكريا وحانا مارتي لدي ذي كفرا إلهي نكو كفريان الضوما ولم أقل حالنا إلهي كفري كما أهل ولا أرضى لعبادي الكفر إلهي رالهم معها وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين مركل الدمائي أرنتي كساب سنة كعبرة إيه اسمد الكيدي إيه ما أرتوي إلى السعودي وحا هذا الوهن لنا يددك إن إلهي كاشدان إيه ما أرتوي صبر إيه صلاة إلهي كاشدان أرموه هذا دنياويه أما أخرويه يا أيها الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تاهو استعينوا كالميستا وأرمينا كالميستا بالصبر صبر يا دلقاني أتكيسي أتكسبرتان وحمارتي إذا كتغي أما أهل أما مال وحاس كاتغي كصبر وإمارتي مصيباك ويمد كصبر oo ilaahay ba maarta ku qadaray wixii maartay taaxada ku jirtid waa inaad ku sabartaa sabarku marka waa dhowr nooc macaasida laftigeeda waa inuu qofku ka sabraa oo iska daayaa sabrigu waa xabsu nafsi bima takra naftaadu wixii ay dhibsanayso oo ka celisid macaasida waa rabta naftu iyo shahawaat waxaas oo dhan hawada waa rabta laakiin waa ina ka celisaa وحكم إذا نفتي مجراه قواتا ولكن الصبر هو آدبا لوسوع العلي قرآنك ما ربضا هي آيات فربضنا الوسوع العلي قيمة فربضنا إليها فرنا الأسوع مرني سورة بقرة لفتي يداد قيبي هره واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وانا يكسو مرني ولكن الصبر هو آرتي قيمي سوليها qofku markii uu sabrana wuxuu helayaa maaragtay yani natiijada sabarkaas faa'iido helay Soomaali waxa taas ka maamahaano sabraha sid helay samra samar ilay Soomaalida samar sabar waa mid Carabiga laftiisa wey samar bay leey baad in ma waa bedelay samra sid helay ya ayyuha alladheena aamanu استعينوا بالصبر والصلاة صلاة هي صبر كالميستا وأرمينا وكاشرة لباس أرموت صبرك هي صلاة صلاة أنا مركي مشكلة كنت مع هذا ونبقى الدرينت إلهي الله هذا بري إلهي دعمه أتاه نبي موسى صلى الله عليه وسلم مركي هو واحد درامه صلاة ما رتقل الجري قفك مؤمن كأرن كيسين والأياب سيد نبي أشياء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له أدي وح فرح فرح أهلا وناد يبرواق وما رتك فرح يا إلهي وشكرنا يا خير بنت وإن أصابته ضراء صبر لبادو أسيبه ولباتك اتماده أيضا ما رتك صبر ووحد إلهي إنه كان مو قروشنا يا أيضنا مرتوك صبر يا فكان خير له وليس ذلك إلا للمؤمن أرنك مؤمن كريه أسكال تدك كلام ماذا تدك كلام مركي لبعته كل أعضاء مركز إلهي بري إيان مركي لقى فايدنا ماشو ظهر الله بنا سيد مشركين تبا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركوا ماشي كلا بنا يا مركز دباتات وعيسو با إله بريد مركز دباتات لغا فايدانا ما شهر كلها بريد لكن مؤمن كواك دوئيها ركاس لولا مربا هده بكوي ما يدانا وكو صبريا ووحان قدرتي بأوغان سميا خير بيطابر هده وح فرح ايوانا وهلنا وإله بأوغا شكرنا يا وغم هدنا يا ايوانا خير بيطابر إن الله مع الصابرين إلهي دفت الصبر أي لجرا ومعوض إياي بالنصر والتأييد والتوفيق وقرب تعليمها إلهي إلهي قفت معيس إياي مركا ماذا يعمل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى قفوا لجرة وأقول إستي إن الله مع الصابرين إلى عدتك الصبرة أي لجرة آياتك إلى الحكوية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وحولهم حساب عدد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون آياتك الزاصر. ولا تقولوا هؤده هنا لمن يقتل قد كالوجود له في سبيل الله جدك على جهاد في سبيل الله قد كالوجود له أموات هذه هنا قد إنسان بل أحياء ونريهم آيات كما حكوا شخص بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أعطاهم الله سورة آل عمران وإنه إمادهم حق ربي ونريهم متكاس أموات مركيا لديهم بل أحياء ولكن لا تشعرون لكن أذي كنا وشاء مدريم كرتين نرى أفهم كرتين أما آد سورة سكرتين ما أهم نبينا وحوشا عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة ضدك الشهادة دا أرواح دولة هنا يكون جيران شمبراء رونتونة أو عقارة أو جنة داقية ناشي ربا كهذا وفوفية كبعدنا قناديل أما ميالا مارتي معينة أو تحت العرش أي أسوهيان أيام مركا محارب تيرا لليه مركا سليهن محانقا مغم أو ربنا واحد أولاً ضدك كلاسيم أيها نسيسي مركز الليها دنا محاربتين مركز سؤاش الوحي العلي وحليه نريد أن تردنا إلى دار الدنيا وعربنا الدنيا ذينا الوحي فنقاتل في سبيله وأن دقالنا جد كاغا حتى نقتل فيك مرة أخرى نعمل أن إبرواغان ما دل إليه مرة بعد سينا لا سدره وأوحان شبصنه لما يرون من ثواب الشهادة فيقول رب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون قفك بنته إنه سأدوا يقول لابنين وحرام على قرية ألكناها أنهم لا يرجعون أحسن الله بنا أقول لكن ما يشعر له ما رطي ما موسى ويحكوه الأيام لكن واجهات في سبيل الله ما هم جهاد أو نوع كلا أما ودنا أدى قال لما يسيني فلان حزبي كوح ما هم وجهاد في سبيل الله أدوى علي آية لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله ودد إلهي مركز وقف وقيمة لأيها أقول له هو شهيد لكن هذا شهاد مبحسي شهاد عند رب إلا ما هم فلان هو شهيد ماله بخاري كتاب قصة صحيحة كده قال باب الله يقال فلان شهيد ترجمه كده هبل هو شهيد لما ليك وقت النبي جنوا دعري بد إلا يري فلان ما أنت وعذره جيست أنت أسود دلي مركز النبي ما بل وحاس السماعي نارته ومارته قلب مرأ وحال درادي ووقت النبي عليه الصلاة والسلام قلت النبي الله سعيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى يقنوش يا إن أدومدي سامتحاني أوكو امتحاني شيء عبسيه عبسيه بقى له امتحانيا وعبسيه بقى بناك لكينا نفتي سغفه بقى إلا الدلو فأنا وياه وضعت كلفتين أركات عبسي هذا أيام اللي وضعت قواد إياه بقى قد يوحس علي يتري سو حوى وضعت كلا مركوا فجأين نوع عبسيه وضعت كلا أي وضع فيه مركوا وضعت كلا له امتحاني عبسي iyo gaajo iyo xoolihi oo nuqsaama iyo nafti oo la waayo oo iyadana nuqsaanta mirihi oo ay soo bixi waayo ama ay gubtaan ama balaayo ku dhacdo. Dadka intaas markay dhacdo ku sabra balaayadaas ku dhacday u bishaaray, sidaasa ilaahay uu noo sheegayaa walanabluwannakum, waan idin imtixaanaynaa bishay-in baan idinku imtixaanaynaa min alkhawfi cabsi ah waaljuuci gaajo ah wanaqsin min alamwaali nuqsaan xoolihii laska nuqsaamiyo waalanfusi naftii oo laska nuqsaamiyo ilaa markii tiradii qof dhinto nuqsaanaa soo gasha meesha ciddaan markay toban ahaad laba markay dhimato nuqsaanaa gasha ama hal u dhinto xoolihii marki intaas aaye markii wax la waayo ama wax baaba-aan waa nuqsaan wathamaraati mirayaalkii baa maaragtay shay ka mid ah ayaa la nuqsaaminayaa oo mirihii ama beertii aan waxba soo bixin ama waa gubatay ama maaragtay biyaha ku fatahmay masaa'id baa ku timid. Wabashir u bishaare asaabiriina, dhibaatadaas dhacday dadka ku sabra, cabsidaas, gaajada, naqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat, dadka ku sabra. Dhibkaas markuu dhaco sabarku wuxuu waxtar leeyahay cinda sadmati alulaa, sida nabigu sheegay alayhi salatu wasalaam, marka hore musiibada kuu dhacdo markaas waa inaad sabarta. Laakiin bacda mudda saddex maalmood iyo laba maalmood saa u oynaysid ama aa u cataabaysid, sabarka noocaas qaba waxa laha sabru lbahaa'im, xayawaanka sabarkiisoo kale xayaan markii qayliyaan ilmihii maarat ka dhinta qayliyo isagaa iska sabra adigana daba u sabri doona. Laakiin sabarka ajar kale, inama asabru cinda sadmati alulaa, marka hore jugta kugu dhacdo markaasaa ictibaar leh oo ajarka la helay. Walanabluwannakum, wallaahi lanabluwannakum, waxaa idinku imtixaanaynaa bishay-in min alkhawfi, shay cabsi ah, waaljuuci gaajo, wanaqsin min alamwaali xoolihii oo laska nuqsaamiyo, waalanfusi nufuustii oo laska nuqsaamiyo, oo dadkii nufuustii baa tegtay oo asxaabtii, qaraabadii, axbaabtii, ahalkaagii, ilmahaagii, waxaasaa tegay. Wathamaraati mirayaalkii oo laska nuqsaamiyo, wabashir isaabiriin, dadka saabiriinta u bishaare. Imtixaanku marka ama ikhtibaarku wuxuu noqdaa shar iyo khayr labada, wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wabalownaahum bilxasanaati waalsayi'aat labada, walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriin. Imtixaanka marka sidaas aga raba dadka inta la shaqshaqo oo imtixaan laga qaado baa waxbaa soo baxay. Dadkaas marka ku guulaystay waa dadka marka laleeyahay bashiri saabiriin alladiina saabiriintaas idaa asaabatum musiibatun, dhibaato iyo balaayo markay ku dhacdo musiibo, qaaluu dhahaya innaa anagu lillaahi, ilaahay baa nale, ilaahay baa shaana abuuray, ilmahan saana siiyey, xoolahan saana siiyey, haddana saa naga qaaday, wainaa ilayhi raajicuun, shalay ilma ma haysat adigu, adiga laftigaado markaad dhalalaysa xataa mara ma haysan, adoo qaadana soo baxday maalka kabacdiyaa leh ayaa qoonta iyo kulli waxba ma haysan, caruur ma haysan, maal ma haysan, waxba ma ahayn. Marka ilaahay shalay ku siiyey baa haddana kaa qaatay, caariyu ahaa iyo ergo. Alladiina saabiriintaas idaa asaabatum musiibatun, saabiriintu waxa weeye waa kuwa hadday asiibto dhibaato qaaluu dhahaya innaa anagu lillaahi, ilaahay baa nale, wa innaa anagu ilayhi asaa raajicuuna u laabanayna. Sidaasaa la rabaa inuu qofku ku hadlo yidhaahdo anagu ilaahay baa nale, laakiin inuu yidhaahdo baroor diiqaya oo musiibadii ku timid oo igu dhacday baan maaragtay la qaylinayaa, xaaraam waaba sharci, baroor diiqda xaaraam. Ninka awal hore u ogeyn hadda ogaa niyaaxada nabi maxamed wuxuu ku sheegay in xataa maydka loo cadaabay maydka dhintay, marka arrin khatara waa wax gaalada ka yimid, baroor diiq iyo hal daqiiqaa la istaagayaa iyo wax noocaasa gaalada nooga yimaada muslimku ma yaqaano. Muslimku waa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, شو دتك إن دم حا مارتي أنت أصل اللي يراري هذا إلى هون حريستو أنت وحوق وكرت ما وقفتو لكن يعني ما له استاجي يا وحوق مارتي أن صعب الله استاجي يا أحس معه سلام على ناس ورغم قالوا رغم مسلمان إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات دتك ما حاسة وقوة دشر أيتها صلوات من ربهم يعني أمان صلوات وثناء من الله له ورحمة ينحرس وأولئك هم المهتدون قوة سهلوني وتكهرون كقاطي وكفى إذا استي وإلا أمري إن الصبران ودباطل بركة اتماعي لكو صبران ذاتك مؤمنين تا وذاتك نوع عاصر وأولئك هم المهتدون وذاتك هنوني ولا أعلم.